باب السائح والصائغ. واحد: وقع رجل صائغ وحية وقرد وأسد في بئر، ومر رجل سائح فنظر في البئر ورأى الرجل والحيوانات، ففكر في نفسه وقال: ليس هناك عمل أفضل لآخرتي من تخليص هذا الرجل من هؤلاء الأعداء. ثم أخذ حبلا وأنزله في البئر فتعلق به القرد وخرج، ثم أنزل الحبل مرة ثانية فالتفت عليه الحية وخرجت، ثم أنزله مرة ثالثة فتعلق به الأسد وخرج. فشكرت الحيوانات السائح على ما فعل وقالت له: لا تخرج هذا الرجل من البئر، فإنه ليس هناك مخلوق أقل شكرا من الإنسان، وخاصة هذا الرجل. ثم قال القرد: إن بيتي في جبل قريب من مدينة اسمها فوادرخت. وقال الأسد: وبيتي في غابة بجانب تلك المدينة. وقالت الحية: وبيتي في سور نفس المدينة. ثم قالت الحيوانات: إذا مررت يوما بمدينتنا واحتجت شيئا فنادنا وسنجيء لك ونرد جميلك. لم ينتبه السائح لما قالت الحيوانات، وأنزل الحبل وأخرج الصائغ، فسجد له وقال: اسمي فلان وأنا صائغ، وإذا مررت يوما بمدينة فوادرخت فاسأل عن بيتي وأرجو أن أرد جميلك. وذهب كل منهما في طريقه. وفي يوم من الأيام صادف أن السائح ذهب إلى مدينة فوادرخت، فاستقبله القرد وسجد له وقبل رجليه واعتذر له قائلا: إن القرود لا تملك شيئا، ولكن أقعد حتى أرجع. وذهب القرد وجاء بفاكهة طيبة وأعطاها للسائح فأكل منها حتى شبع. ثم استمر السائح حتى اقترب من باب المدينة، فاستقبله الأسد وسجد له وقال: قد عملت معي معروفا، انتظر حتى أرجع إليك. ثم ذهب إلى بيت الملك وقتل بنته وأخذ حليها وأعطاها للسائح دون أن يعلم السائح من أين الحلي. ثم قال السائح في نفسه: إذا كانت الحيوانات تكافئني هذه المكافأة فكيف بالصائغ؟ فإذا لم يكن عنده مال يمكن أن يبيع الحلي التي معي ويعطيني جزءا من ثمنها ويأخذ جزءا آخر، فهو أعرف مني بالحلي وبثمنها.